بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المعاد والأماني، وكيف جر الشيطان باستعماله لعلماء السوء الأمم إلى التحريفات وإلى توزيع صكوك الغفران وإلى إلغاء الوعيد الإلهي وإلغاء القيم الفاضلة بسبب ذلك. وذكرنا ما ذكره القائد الشهيد شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي حول الموضوع، وكيف ذكر عن اليهود، وكيف تأثر المسلمون بأمثال تلك الأمور. وهكذا يذكر ما وقع فيه النصارى من التحريفات في هذا الجانب. طبعا الشيطان لم يترك أمة من الأمم إلا ودخلها وبحسب الأسلوب الذي يتناسب معه. يقول السيد حسين: والنصارى عملوا نفس القصة، قالوا أن النصارى تحب المسيح وتؤمن به وسوف يدخلك جنة أبيه، هكذا يقولون، فقط تحب المسيح وتؤمن به. وقالوا أيضا إن الباري ضحى بابنه تكفيرا لخطيئات الناس، يعني كما نعرف هذه العقيدة المسيحية المملوءة بالتناقضات، لله ابن وأقنوم، والله تعالى ضحى بابنه الوحيد كما يذكرون تكفيرا لخطايا الناس. ما هي النتيجة؟ قال: تخطئ كيفما تريد، لماذا؟ الله قد ضحى بابنه من أجلك لترتكب الخطايا كما تريد. وطبعا هنا نجد التبريرات المسيحية، مثلا البابا يحمل عالم المثلية، وعندما سئل عنهم قال: هؤلاء مهما كان هم بعين الرب وهم كذا، بطريقة معينة، هو لم ينههم، هو لم يزجرهم، ولكن أظهر لهم أن الله يحبه، يعني وبالتالي ليس هناك رادع يردع هؤلاء بحيث يعيدهم إلى فطرتهم ويعيدهم إلى بشريتهم ويخرجهم من الانتكاسة. وبالتالي المسيحية لا تحمل مفاهيم، هي في الظاهر تحمل مفاهيم أخلاقية، ولكن في حقيقتها لا تحمل هذه المفاهيم، لأن الذي يسوغ لك أن تفعل المعصية ويسوغ لك أن تفعل أي شيء وسيسمح لك، طبعا هذا يلغي، مثل ما في قوانين العقوبات. إذا تصوروا مثلا هناك قانون عقوبات شديد جدا، ثم القاضي أو القضاة الذين يطبقون ذلك القانون يسمحون لأي أحد بأي طريقة من الطرق، فقط يسألونه: هل تؤمن بكذا؟ فيقول: نعم، إذن اذهب لا تعاقب. فالناس بالتالي كل الناس يقولون هذا الكلام، كل الناس يذهبون أن يفعلون ولا يبالون بذلك القانون، ويعيشون في حياتهم يعني بقانون الغاب وبأهواء الغاب وليس بالقانون. ولذلك العبرة ليس فقط بالقانون، وإنما العبرة بتطبيق القانون وكيف يطبق القانون والقوانين التي تحمي القانون. وإلا القانون وحده، يعني كل شخص الآن يمكن أن يضع قانون أو كتاب مليء بالفضائل والمثاليات ولكن لن تطبق. لكن هنا القرآن الكريم وضع القيم ووضع المنهج لتطبيقها، ووضع الحوافز والزواجر التي تؤمن تطبيق ذلك القانون. فإذا ألغينا هذه الحوافز وألغينا هذه الزواجر وسوينا بين الناس الذي يطبق والذي لا يطبق، الذي يتخلق والذي لا يتخلق، هنا في الحقيقة ألغينا القانون نفسه ويصبح لا وجود له في الواقع. وللأسف هذا سر من أسرار التخلف عند المسلمين، لأنهم وضعوا تلك الأمور لتحميهم من وعيد الله تعالى. لكل ما قرأوا آية من القرآن الكريم فيها وعيد يقولون هذه ستصدق على الأمم الأخرى وليس على أمتنا، أو يقولون حتى لو جاء هذا الوعيد فهناك الشفاعة، ويصبح كل لحظة يرد: شفاعة يا رسول الله، شفاعة يا رسول الله، فقط يعني الله تعالى أمرنا بالتوبة، هو بدأ أن يتوب، لا، يقول الشفاعة، رسول الله هو الذي يتحمل، يعني ليس يتوب ويصلح حاله ويعود إلى الصراط المستقيم، لا، رسول الله هو سيصح الوضع. هذا مثل شخص يعني عنده تلميذ، مثلا تلميذ كسول يذهب، وأبوه طبعا أبوه مكرم وأبوه مثلا شخصية مهمة، فهو يفعل كسول لا يدرس، ولماذا؟ لأنه في حال تعرض لأي أذى أو أعطيت له علامة غير جيدة سيحضر أباه، وفي كل حين يهدد الأساتذة بأبيه، يقول لهم: إن آذيتموني، إن لم تعطوني العلامة التي أريد أنا سأحضر أبي. هذا ما يقوله النصارى وما يقوله أيضا المسلمون، طبعا بحجج مختلفة. النصارى يقولون بأن المسيح أقنوم ولكن المسلمين يقولون بأنه رسول، ولكن في هذا الباب يجعلونه وكأنه ند لله سبحانه وتعالى، يخالف ما أمر الله به ويحاد الحدود التي وضعها. يقول السيد حسين تخطئ كما تعلم المسيحية النصارى، يقول تخطئ كيفما تريد، الله قد ضحى بابنه من أجلك لترتكب الخطايا كما تريد. يقول عن هؤلاء فظهروا أحمق من اليهود ومن المسلمين الذين يعتقدون العقيدة هذه. ليس هناك أحد يضحي بابنه لأجل الآخرين، حتى في فطرتنا هل هناك أحد يضحي بابنه حتى يكفر عن الآخرين ذنوبهم؟ قال يبقوا على إجرامهم وخطيئاتهم، يمكن أن يعف عنهم دون أن يقتل ابنه، حتى لو أراد أن يعفو لماذا يقتل ابنه حتى يفعل هذا الأمر؟ أليس هذا ممكنا؟ يتركون يخطئون، ظلوا فيها ضلالا متعددا، يجعلون المسيح ابنا لله وأن الله هو الذي قتل ابنه وضحى بابنه من أجل أن يسلم الذين يحبونه مع بقائهم على الخطيئة. يعني هذا هو الغفلة والغباء، والشيطان كيف تمكن من العقول بهذه الطريقة. الله تعالى يذبح ابنه لماذا؟ حتى يفدي البشر من الخطيئة، يسمونها عقيدة الفداء، من الخطايا التي من فعلها يقول التي خطأ فعلها آدم، ثم تلك الخطايا التي فعلها آدم صارت بعد ذلك إلى أبنائه. وبالتالي هنا لا ينسخون الخطايا، لا يقومون بال يعني حتى كذلك جاء بولس في المسيحية في النصرانية وألغى يعني حتى الالتزام بالقانون، قال يكفي الإيمان بالمسيح. ولذلك المسيحية من دون منظومة لا تشريعية ولا أخلاقية، ويتلاعبون كما يشاءون بهذه الأمور بحجة ماذا؟ هذا الأمر، يعني حتى لو جاء قانون أو جاءت قيم معينة فيلغونها بسبب هذا الأمر. ثم رد على هذه الدعاوى النصرانية فقال أي نبي يأتي برسالة يكون المطلوب هو أن يتبعها الناس، يعني كل نبي يعني حتى غير النبي حتى المصلحين عندما يأتي بمشروع أو حتى الناس يعيشون أو يطبقون ذلك. أي نبي يأتي برسالة يكون المطلوب هو أن يتبعها الناس، لا يحتاج إلى أن يكون عيسى رسولا نهائيا، يكون عنده شريعة يقدمها للناس وهدى يقدمه للناس ليسيروا عليه ليسلموا العقوبة من العقوبة من الله في الدنيا والآخرة، بل يأتي إليه يتجه يذبحه ليبقوا على ما هم عليه. طبعا هذه الفكرة هم يلغون، وكأن المسيح عليه السلام هنا يلغي نفسه الرسالة. ثم ألزم النصارى بما ألزموا بأنفسهم، قال نعم لا بأس سنتعامل معكم بهذا المنطق. قال هؤلاء طبعا هو الآن للأسف الذين ينشرون التنصير بين المسلمين يطرحون مثل هذه الأفكار، وطبعا هي تعجب الكثير من الناس. لماذا تعجبهم؟ لأنها تنشر أيضا نفس الشفاعة ونفس هذه المفاهيم التي تجعلهم أحرارا غير مقيدين بالشريعة. ولذلك عندما يذهب إليها إلى النصرانية من هذا الباب، يعني كله طبعا من يتبع الأهواء يجد فيها المسوغات، لا يجد فيها إلزامات، وبالتالي هو يفر من الإلزامات. قال هؤلاء لماذا يقدمون للناس ثقافة؟ إذن نقول لهم جميعا لا بأس، اعتبرونا مخطئين، نحن مؤمنون بالمسيح، ألسنا مؤمنين بالمسيح؟ عندنا أخطاء، إذن لماذا لا تطبقون العقيدة هذه علينا وتسلمون إذيتكم وشركم وأنتم تحاولون أن تفرضوا علينا ثقافتكم؟ إذا كانت ثقافتنا هذه خطأ فأنتم، إذا كنا نحن مخطئين فأنتم هؤلاء قد قلتم إن الله قد ضحى بابنه تكفيرا لخطيئات المؤمنين به، ونحن مؤمنون بالمسيح وبأنه رسول من الله سبحانه وتعالى. طبعا هنا إلزام الحجة مثل ما ذكر في إلزام الحجة للتيارات السلفية في الموقف من بعض الصحابة، قال حتى نفرض أن هذا الأمر كبير من الكبائر فاعتبروها من الكبائر التي يشفع فيها، وهكذا الأمر. طبعا هؤلاء يعني كل عقيدة منحرفة تحمل في ذاتها ما يدل على كونها تتناقض مع نفسها، يعني كما يقال تهدم ذاتها بذاتها. وبنفس هذه الإلزامات ألزم المسلمين الذين يذكرون ذلك، فقال نقول الآخرين من داخل المسلمين ماذا تريدون منا في الأخير؟ تأتونا تعظوننا تعلموننا ترشدوننا من أجل ماذا؟ إذا كانت في الأخير يعني كل هذه الإرشادات غاية ما هناك يعني أننا نرتكب كبائر، نحن مؤمنون بما أنتم مؤمنون به، بعناوين الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ألسنا مؤمنين بهذه؟ أنتم تقولون الإيمان وحده يكفي للنجاة ومن دون عمل. إذن غاية ما هناك أننا على ما نحن عليه، حتى عندما نعتقد أن أبا بكر ليس خليفة، حتى عندما نغضب على أبي بكر أو نتكلم على أي شخص من هؤلاء اعتبرها كبيرة، قال لا بأس، اعتبر هذه كبيرة. طبعا الخلافات بين الطوائف الإسلامية كلها في أنتم تسمونها كبائر، قال فاعتبروها كبائر، عندما تطفح المسألة اعتبرها كبيرة عندك. أنتم هؤلاء قلتم إن رسول الله سيشفع لأهل الكبائر، وبالتالي لماذا تعظمون الأمور؟ يعني ما دامت هذه كبائر تعتبرونها كبائر فبسطوها ويسروها. طبعا ماذا فعل هؤلاء التيار السلفي عندما يحاجون بهذه المحاجة؟ صاروا يقولون لا هذا ليس كبير، هذا كفر، يعني فقط قول أن أبي بكر مثلا ليس خليفة أو كذا يعتبرونها كفرا. ما هو دليلكم؟ قال فلان، قال سفيان، قال قتادة، قال مجاهد فقط. دليله هو تلك الآيات الكريمة التي تنزلت على قتادة أو مجاهد أو فلان أو فلان أو كعب الأحبار ونحوه، يعني ذلك القرآن الجديد الذي نسخوا به قرآن الله تعالى. ثم ذكر التناقض الذي يقعون فيه حين يجمعون بين التطرف وتوزيع الأمان، فقال إذن أليس هؤلاء من يسدون الذين هم يسدون على أنفسهم الطريق؟ يعني بهذا الأمر هم يسدون على أنفسهم الطريق، أي أنهم يغلقون على أنفسهم، لم يعد لهم أي مبرر أن يحاولوا أن يفرضوا علينا أي شيء من عندهم نهائيا، لا يهود ولا نصارى ولا طوائف من داخل المسلمين. لماذا؟ لأنهم يناقضون أنفسهم بأنفسهم. ثم رد على هؤلاء جميعا بما ورد في قوله تعالى بلى من كسب سيئة. القرآن الكريم دقيق وواضح جدا وشفاف في هذه المسائل، وليس هناك أي شيء، يعني بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله تعالى يقول سيد حسين بلى غلط، ليست المسألة على هذا النحو. الله تعالى عندما قال بلى هنا للإضراب، من كسب، يعني القانون ليس كما تتوهمون، ليس كما تريدون، كما تذكرون، من كسب سيئة من أي جهة كانت، يعني من أي جهة هذه الكسيئة، وأي واحد مهما كان هذا الشخص، يعني القانون هو من كسب سيئة، ليس من كسب السيئة بشرط أن يكون غير مسلم، لا، من كسب سيئة مسلما أو غير مسلم، من هذه الأمة أو من غير هذه الأمة، من أي أرض، من أي بلد كان، من أي عرق كان، من أي جهة كان، من أي زمن كان، في عهد الصحابة أو ما بعد الصحابة، لأنهم بعض الذنوب جعلوها قالوها الصحابة حتى لو كانت كبائر ولكنهم عدول. الكبائر إذا فعلها غيرهم ترفع عنه العدالة، لكن إذا فعلها صحابي، يعني الصحابي من هو؟ من رأى رسول الله، يقول لا، صحابة مخصوصون أو مختصون بكونهم إذا فعلوا الكبائر لا يطلق عليهم الفساق، بل يبقون عدولا ويؤخذ منهم الحديث ويؤخذ منهم كل شيء. فيقول يعني هذا الأمر، الله تعالى مع أن الله تعالى قال من كسب سيئة مهما كان، لا يهم الزمن ولا يهم المكان ولا تهم الانتسابات والانتماءات، لأن الانتماءات في الأصل تدعو إلى العمل الصالح، لا تصبح ذريعة للمنكرات. قال من أي جهة كان وأي واحد من أي مكان، ما دامت هناك، ما هناك توبة، ما هناك رجوع إلى الله، ما دام لم يرجع إلى الله ولم يتوب إلى الله، فالخطيئات بهذا التعبير كأنها أعداء تتجمع عليه وأحاطت به خطيئته، يعني هذا الشخص كسب سيئات وتجمعت تلك السيئات وأحاطت به فتحيطه من كل جهة حتى توقعه في الهاوية. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يقول أليس هذا جوابا واضحا يقطع كل هذه الأمان التي لديهم؟ آية واضحة جدا، طبعا هذه آية من آيات كثيرة في القرآن الكريم، القرآن الكريم مليء بآيات الوعيد الشديد، بل في خواتم الآيات ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. هذه الكلمة لها حقيقة، لها دلالة، وليست مجرد هكذا يعني كلام لا معنى له. يقول أليس هذا جوابا واضحا يقطع كل هذه الأمان التي لديهم؟ أصحاب هذه العقائد الباطلة سواء عند يهود أو عند نصارى أو عند طوائف أخرى من المسلمين، والذين طبعا يتلاعبون بهذه الأمور بالوعيد الإلهي، ليس فقط بالوعيد الإلهي بل بكل القيم الفاضلة الواردة في القرآن الكريم، ولا يسمحون بذلك الأمر في تطبيقها في الواقع، لأنهم يمنعون ذلك السبب أو تلك الوسيلة التي تجعلها مطبقة في الواقع. والحمد لله رب العالمين.